بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. وفي دروس الأربعين النووية الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. نعم، إذن من حسن إسلام الإنسان، إذا كان إسلامك حسنا عندك، أي المسلم الحسن الكامل الفطن، من هو؟ الذي يترك ما لا يعني. طيب، إذا كان هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فكيف بمن يجادل في حكم شرعي وهو لا يعرفه ولا يتقنه ولم يدرسه ولم يتعلم؟ نعوذ بالله من التألي على الله. إخواني، حقيقة هذا أمر شاع وفشى وانتشر، ولعل مواقع التواصل الاجتماعي لها دور في هذا الأمر. العاقل هل يناقش في فن ويجادل فيه وهو لم يتعلم؟ يعني ليس هذا في الأمور الشرعية فحسب إخواني، في كل علم هل يحق لك أن تجادل فيه قبل أن تتعلمه؟ حدثوني بربكم، هل يفعل هذا عاقل؟ إذن إذا كان تركك ما لا يعنيك فهو من حسن إسلامك، فكيف بمن يتكلم في ما لا يعنيه أو يجادل في ما لا يتقنه ولم يتعلم؟ نعوذ بالله تعالى. وكما كانوا يقولون: من تكلم في ما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. نعم، إذن تركه هنا المبتدأ، تركه ما لا يعنيه كائن من حسن إسلام المرء الإنسان. نعم، الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك. إذن أنس بن مالك الصحابي الجليل، كنيته، ما هي كنيته؟ أبو حمزة، هذا يقصده الإمام النووي وينبهنا عليه. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لها من مدحة، ويا له من وصف يعظم مدح الإنسان، يعني مدح الإنسان به، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. إذن حبك الخير للآخرين فقط دليل لتمام إيمانك. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن الإيمان الكامل التام، متى؟ حتى يحب لأخيه. وإخواني، هذا طبعا يتعلق أن تحب لأخيك من الطاعات والمباحات والأشياء التي تسعده وترضيه. حبك للآخرين وإرادتك الخير لهم دليل على إيمانك التام. فاللفظة النبوية دقيقة واضحة، النبي يتكلم عن إرادة الخير، أن ترد الخير للآخرين، هذا من علامة إيمانك التام. فالإنسان قد يحب الخير للآخرين ولا يملك أن يؤديه أو أن يفعله إليهم، بمجرد إرادتك الخير لهم فهذا دليل على حسن وتمام إيمانك، كما يقول هذا الحديث. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا لفظ البخاري، وأما مسلم فيه شيء من التردد والزيادة، يعني رواية مسلم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره. طبعا الجار أخ في الله في الإسلام، لكن هذا زيادة على تأكيده، وقد يكون ليس بمسلم. أن أو قال لجاره ما يحب لنفسه، زيادة في فضل الجوار. نعم، الحديث 14 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. نعم، إذن لا يحل دم امرئ مسلم، والروايات كما في الصحيحين، يعني الرواية يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، تمام، هذا يعني الرواية هكذا، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، لو أن إنسانا متزوجا ليس أعزبا وزنا، فيعني والعياذ بالله، لا يحل دمه إلا بإحدى هذه الثلاث: يحل دمه الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إخواني، هنا علينا أن نشرح، أن نقف قليلا عند هذا الحديث حتى لا تختلط الأمور. يعني عندما المسلم أو يعني المثقف المطلع والمحب لدينه لا يفهم الأحكام الشرعية بتمامها، ولا يرجع إلى ما ذكر العلماء وأئمة السلف في الأحكام الشرعية المستنبطة من الأحاديث، يضل ويضل. فالبعض ينكر هذا الحديث جملة، أو البعض يطبقه جهلا، فهذا مذموم وهذا مذموم، وكلاهما يمشيان في طريق ليس بسوي. الثيب الزاني، الزاني يقتل، يرجم إلى آخره. طيب، متى يحكم، يعني متى يثبت هذا الحكم؟ لو رجعنا إلى كتب الفقهاء لوجدنا شروطا مطولة بقضية إثبات الزنا لشخص، من شهود، من كذا من كذا من كذا، أمور طويلة جدا، يعني حتى قالوا حتى الشهود يرون كالميل في المكحلة. فالأمر خطير جدا، ليس بالسهل، له شروط كثيرة طويلة حتى تطبق. والنفس بالنفس واضح، والتارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد، لو أن إنسانا ارتد فقد أبيح دمه. أخواني، بعض الناس لا يفرق أن الأحكام، أن الردة هي حكم شرعي، ليس لعامة المسلمين، هذا حكم للقاضي. يعني أنت إذا وجدت رجلا فعل كذا، قال كذا، أنت لا يجوز لك أن تكفره مباشرة وأن تحكم عليه بالردة. هذا الفعل نعم مكفر، وهذا الأمر مكفر، وهذا الأمر يخرج عن الدين، لكن لا يحق لك أن تخرج إنسانا عن دينه إلا يعني بأمور كثيرة. وهذا الحكم لمن؟ للقاضي. إذن الحكم بردة مسلم هو للقاضي، والحكم عليه بتطبيق حد الردة لمن؟ للحاكم، هذا ليس لعامة المسلمين. ثم الذي ارتد له، يعني ذكر العلماء له شروط وله أحكام، منهم من قال يستتاب أو لا يستتاب، تستبان شبهته، يحبس كذا وكذا وكذا. على كل حال، هذه الأحكام لمن؟ للقاضي المسلم. والقاضي، يعني شروط القضاء في الإسلام، ليس القاضي هو الذي قرأ كتابا أو دخل سجنا فصار قاضيا على رقاب المسلمين ودمائهم. لا ينبغي للمسلمين أن يجعلوا دينهم هكذا أضحوكة بين الأمم ولعبا بيد الصبيان. فانتبه أيها المسلم، انتبه أيها المسلم، ولا تجعل دينك أضحوكة بين الأمم أو لعبة بين الصبيان. إذن حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. وأما بالنسبة للألفاظ المشكلة التي ذكرها النووي، الحديث 12 قوله يعني بفتح أوله، 14 قوله الثيب الزاني معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه كما ذكرت لكم، منهم من جعلها 9 ومنهم من جعلها 6، لها شروط تذكر في كتب الفقه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.